بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن مقدمات الحكمة ثلاث، ثالثتها ماذا كانت؟ عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. فإنه لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، ومثلنا لذلك إذا تذكرون بما برواية زرارة التي قال فيها عليه السلام: كلما دخلت في جزء وخرجت من غيره فشكك ليس بشيء. هذا القدر المتيقن منها في مقام التخاطب هو باب الصلاة. ومع وجود هذا القدر المتيقن لا ينعقد حينئذ الإطلاق والشمول لغير باب الصلاة. لماذا؟ أي راح أكرر الساحة حتى أدي عبارة أريد أن أطبقها. لأنه لو كان مراد المولى خصوص باب الصلاة لا يلزم حينئذ الإخلال بغرضه. أكرر، لو كان مراد المولى وغرض المولى، لو كان مراد وغرضه خصوص باب الصلاة هل يلزم الإخلال بغرضه لو لم يقيد مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ كلا، لا يلزم إخلال بغرضه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون تمام غرضه وتمام مراده مختص بمن؟ بباب الصلاة. واعتمد على أن واعتمد في مقام بيان أن مراد خصوص باب الصلاة اعتمد عليه من؟ القدر المتيقن. لا بأس بذلك، لا يلزم لو اعتمد على القدر المتيقن إخلال بغرضه. يبقى شيء وهو أنه لعلك تقول إذا كان تمام مراده وتمام غرضه هو خصوص باب الصلاة، فلماذا لم يبين بالعبارة الصريحة أن تمام مراده هو خصوص باب الصلاة؟ أكرر بتعبير آخر، لو كان تمام مراده خصوص باب الصلاة كان من الواجب عليه أن يقول بالعبارة الصريحة هكذا: تمام مرادي، تمام مرادي، بالعبارة الصريحة خصوص باب الصلاة. لم يبين ذلك مع أنه لم يقل ذلك. إذن فنستنتج أن تمام مراد المولى ليس خصوص باب الصلاة، فالقدر لم يبين ذلك مع أنه لم يقل ذلك. إذن فنستنتج أن تمام مراد المولى ليس خصوص بعد الصلاة، فالقدر المتيقن إذن ما يجوز، ما يمنع من التمسك بمن بالإطلاق، لأن لو كان تمام مراده هو القدر المتيقن يعني خصوص باب الصلاة لبين ذلك بالعبارة الصريحة. قلت ليس من الواجب على المولى إلا أن يبين واقع تمام المراد، إلا أن يبين واقع تمام المراد، وأما أكثر من ذلك عن شنو؟ وهو أن يبين بالعبارة الصريحة أن هذا يعني القدر المتيقن، يعني القدر المتيقن هو تمام مرادي، هذا ليس بواجب على المولى. وإن شئت فاختبر نفسك واختبر سيرة العقلاء تجد صدق ما نقول، فإن كل عاقل إذا أراد أن يبين مراده ليس من اللازم عليه أن يقول هذا تمام مرادي، بل يكفيه أن يبين واقع تمام المراد. وحينئذ إذا كان من الواجب على المولى فقط يبين ماذا؟ واقع تمام المراد، فمن الممكن واقع تمام المراد ياهو هو القدر المتيقن. واعتمد في بيان واقع تمام مراده على القدر المتيقن وطبق العبارة. يقول ومع انتفاء الثالثة، مع انتفاء المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة. انتفاء يعني معناه شنو؟ معنى انتفاء يعني شنو؟ يعني بأن كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن، لو كان القدر المتيقن هو تمام المراد واقعا ما يلزم إخلال بالغرض، فإن الفرض يعني المفروض في المولى، الفرض في المولى بما أنه عاقل، بما أنه عاقل الفرض فيه ماذا؟ أن يكون في مقام ماذا؟ بيان واقع تمام المراد، وليس من اللازم، ليس من المفروض في المولى العاقل، ليس من المفروض فيه أن يبين. بالعبارة الصريحة أن هذا تمام مرادي. لذا يقول لو كان بل فإن الفرض يعني في المولى، الفرض المفروض في المولى بما نعاقل المقدار أنه بصدد بيان تمامه، تمامه الهاء من ترجع تمام مراده يعني واقع بيان تمام المراد أو بيان واقع تمام المراد، وقد بينه، بينه بمن؟ بالقدر المتيقن، فيمكن قدر المتيقن وواقع تمام مراده وبينه بواسطة قدر المتيقن لا بصددي، يعني ليس الفرض من مولى أن يكون بصدد، أي بصدد عطف على ذيك بصدد، لا بصدد يعني ليس الفرض المولى أن يكون بصدد بيان أنه تمامه، يعني أنه هائل من ترجع أن تمام مراده تمامه تمام المراد، مو لازم هذا أن يبين أن تمام المراد عليكم السلام هو تمام المراد كي أخل ببيانه، يعني كي يلزم من الاعتماد على القدر المتيقن إخلال بمن؟ ببيانه، ببيان من يعني؟ ببيان ما هو المفروض عليه، المفروض عليه شن هو؟ أن يبين بالعبارة الصريحة أن هذا تمام مرادي. لا هذا كأنما يريد يقول فتشي واضح عند العقلاء، شو كان ما تشي؟ يعني يا عاقل السائل الآن لمن يريد ها لمن يريد ها بس أنا أسأل هذا السؤال أن الواجب في حق المولى ماذا؟ أن يبين واقع تمام المراد مع شيء ثاني وهو ماذا؟ أن يبين أن هذا واقع تمام المراد هو تمام مرادي، هذا من اللازم يعني لا من اللازم على هالمقدار أن يبين واقع تمام المراد. أما يبين هذا الوصف وهو أن هذا واقع تمام المراد هو تمام مرادي ليس من اللازم عليه. يا هو الصحيح هذا بعد صار شيء من المراد هو تمام مرادي ليس من اللازم عليه. يا هو الصحيح هذا بعد صار شيء من الواضحات سيرة العقلاء وكل عاقل جار يعلم على أن من اللازم علي أن يبين هالمقدار. فإذا مسلم خل أقول فأصبره ها أحسنتم أحسن. فإذا هذا قبلنا أن من اللازم علي أن يبين واقع تمام المراد حينئذ نأتي ونقول بعد ما ينعقد ماذا إطلاق. ليش؟ لأن من الممكن واقعا احتمال أكو واقعا أن واقع تمام المراد هو ماذا المطلق، ويمكن واقع تمام المراد ماذا هو المقيد يعني خصوص باب الصلاة. كلا الاحتمالين موجود ولا معين لأحدهما ضد الآخر فيصير الكلام ماذا مجمل قدر المتيقن عدياه. إذا صار الكلام مجمل ما نأخذ إلا بالقدر المتيقن، قدر المتيقن خصوص باب الصلاة، فالأخذ بخصوص باب الصلاة باب قدر المتيقن بعد يصير لأن باب أنه ماذا ما نريد ندعي على أنه يوجد معين علما لخصوص باب الصلاة حتى أنت تقول لي هو أكو احتمال أن مراد المطلق. أقول لك صحيح أكو احتمال أن مراد المطلق لكن ما أكو مثبت لكون المراد هو المطلق، يبقى الكلام مش من نأخذ بالقدر الأخص بعد هو من الآراء بل يعني هيك شيء صحيح. فافهم لعل الأمر بالعفو لا أقول لعل هو افهم هو شرحها هو الرجال يعني الشيخ الآخند الخراسان الكفائي وعد حاشي شارح ماذا كلمة افهم، وإن كان ذول المحشي هذا الكاتب اشتبهوا خلاها ماذا ايه عندكم زين موجودة بس خلاها احنا عدنا وين اهنانة اخرها ماذا ما ادري في صفحة شقد في صفحة ما ادري شنو شقد على اي حال يعني مو في هذين صفحة بعد صفحتين او ثلاث صفحات ذاكر على اي حال اسا شنو مضمون فهم الذي ذكر ماذا الشيخ الاخر قال حتى لو كان المولى من الواجب علي ان يبين ان يبين تمام المراد وبعد ويبين ان هذا تمام المراد هو تمام هذا الوصف هم يكون يبين هو تمام المراد مع ذلك القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه حينما يفرض عند العرف وجود قدر متيقن وهو خصوص باب الصلاة فالمولى إذا لم يقل بأن تمام مرادي يعم يعم يعم غير القدر المتيقن هو هذا نفسه عند العرف بيان علما بيان علما إلى أن تمام مرادي هو القدر المتيقن. يمكن أن هكذا يدعى أكرر خلص شرح بفا أن العرف هكذا يرى سكوت المولى عن أن تمام مراد شامل علما لغير باب الصلاة لغير قدم وسيطة هو بنفسه بيان عرفا هو بنفسه بيان عرفا بيكون تمام المراد هو خصوص باب الصلاة. فالسكوت تعالى كره عن كون تمام المراد شاملا لغير باب الصلاة بنفسه بيان لكون تمام المراد مختص بمن باب الصلاة. ثم لا يخفى مطلب جديد محصل هذا المطلب الجديد هو أنه لو جاءنا عام ومطلق، العام يقول أكرم العلماء، المطلق شي يقول لا تكرم العالم الفاسق. ترى هذا مو خاص، هذا عام ثاني، عمو خصوص من وجه بينهما، هذا عام هذا عام. أنا ما قلت لا تكرم العالم الفاسق، إيش قلت؟ هذا عام هذا عام. أنا ما قلت لا تكرم العالم الفاسق، إيش قلت؟ لا تكرم الفاسق الفساق. فبينهما نسبة عمو خصوص من وجه، الأول يقول أكرم العالم، الثاني شي يقول لا تكرم الفساق. اثنيناتهم ترى ما نقدر ناخذ بهم، يعني أكرم العالم ناخذ بعمومه، سواء نقدر ناخذ بهم، يعني أكرم العالم ناخذ بعمومه سواء كان فاسق أو غير فاسق يكون نكرم. لا تكون فساقا ناخذ بأطلاقه سواء عالم أو غير عالم، ما يجتمع. شو نسوي ياه ونقدمه؟ الشيخ الأنصاري قال نقدم العام أكرم العلماء. ليش مولانا؟ قال لأن لا تكون فساق في ثبوت إطلاقه ايش يحتاج؟ إلى مقدمات الحكمة، وواحد من مقدمات الحكمة أن المولى أن يكون المولى في مقام البيان. وفي هذا المثال ليس المولى في مقام البيان بقرينة وجود ما يصلح للتقييد. وما هو الذي يصلح للتقييد؟ أكرم العلماء يصلح لأن يصير مقيد علما، لإطلاق لا تكرم الفساق. إذن مجيء المقيد أو ما يصلح للتقييد يكشف عن أن المولى ليس في مقام البيان، وإلا لو كان في مقام البيان كيف أتى بما يصلح للتقييد؟ الخلاصة، وجود ما يصلح للتقييد كاشف عن عدم كون المولى في مقام البيان، وما عدم كونه في مقام البيان اطلاق من عقد في لا تكرم الفساق. يبقى حينئذ اكرم العلماء بلا شنو مزاحم ومانع، لان اكرم العلماء عموما مستفاد من الوضع، ما يحتاج الى مقدمات الحكمه. قاعد اكرر، اما لا تكون فساق مطلق انعقاد اطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمه، وواحد من مقدمات الحكمه كون المولى في مقام البيان، ومجيء ما يصلح للتقييد يكشف عن عدم كون المولى في مقام بيان الاطلاق. هكذا ذكر الشيخ الانصاري رضوان الله عليه. والاخون يقول له صحيح واحدة من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، لكن ما المقصود من البيان؟ هل المقصود من البيان بيان المراد الاستعمالي؟ يو بيان المراد الجدي؟ إذا كان المقصود من البيان بيان المراد الجدي فكلامك صحيح. مجيء، يعني كلامك صحيح، يعني شنو؟ مجيء ما يصلح للتقييد يكشف أن المولى ليس في مقام بيان شنو مراد الجدي، وأن مراد الجدي هو مطلق الفساق سواء كانوا علماء أم لا، لفرض ورود ما يصلح للتقييد. هذا ورود ما يصلح للتقييد يدل أن المولى ليس في مقام بيان المراد الجدي وأن مراد الجدي ومطلق الفساق، لكن الصحيح أن المقصود من البيان هو يا بيان بيان المراد استعمالي، يعني المولى يكون في مقام بيان ما يريد أن يستعمل فيه اللفظ. وواضح مجيء ما يصلح للتقييد لا يكشف أن المولى ليس في مقام بيان المراد الاستعمالي، وأنه يعني المراد الاستعمالي هو المطلق. كلا لا يكشف، يمكن المولى في مقام بيان المراد الاستعمالي وأن مراد الاستعمالي هو المطلق، وإن ورد ما يصلح للتقييد هذا ما يمنع. بس الساق قد واحد يشكل، قد واحد يشكل يقول شنو الفائدة أن المولى يكون في مقام بيان مراد الاستعمال، المهم بيان المراد جد الاستعمال شنو فائدته؟ كون اللفظ استعملت في هذا المعنى هذا بأثر؟ لا، المهم الذي عليه أثر يترتب ياهو أن مراد الجدي يعني الواقع من هذا اللفظ ماذا، أنا يترتب على الأثر. الجواب نقول لك بيان المراد الاستعمالي فيه أثر، ما هو أثره؟ أنه من اللازم أن نأخذ به كقاعدة عامة نتمسك به إلا أن تقوم قرينة على أن المراد الواقعي مخالف له، له يعني مراد الاستعمال ذاك الوقت نرفع اليد عنه يعني عن هذا المراد الاستعمال. إذن بيان المراد الاستعمال فيه فائدة لا أنه ليس فيه فائدة، ما هو فائدته؟ أنه يصير لنا كقاعدة عامة نتمسك بها في كل مورد إلا أن تقوم قرينة على أن المراد الجدي مغاير له يعني مراد الاستعمالي. أحسنتم، هو لذلك وإسألت التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، وهذا هنا مجال بعد بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، وهذا هنا مجال بعد. كل مراد استعمالي هو جدي بإصالة التطابق العقلائي، إذا لم تكن قرينة ماذا على أن المراد الجدي مخالف للمراد الاستعمالي فلي هو أجل ما تنقول. ثم لا يخفى عليك، هذا رد على الشيخ الأنصاري لكن هو ما يقول الشيخ الآخر، هذا رد على السابي، أن المراد بكونه يعني بكون المولى في مقام بيان تمام مراده، المقصود من كونه في مقام البيان هذا مجرد بيان ذلك، مجرد في مقام البيان هذا مجرد بيان ذلك، مجرد بيان ذلك عن شنو؟ يعني مجرد بيان تمام المراد. عطف التفسير راح يجيك وإظهاره وإفهامه يعني واستعماله للطولة، يعني كونه في مقام بيان المراد الاستعمال. ولو لم يكن عن جد، يعني ولو لم يكن هذا بيان تمام المراد بيان جد للمراد الجدي، لا بيان للمراد الاستعمالي، بل قاعدة هيا يريد بين فائدة من هسه راح يبين لك فائدة أنه مولا يكون في مقام بيان مراد الاستعمال شو نستفيد بالعدة، يا يقول بل قاعدة وقانونا، يا يقول بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه. لا، هذا يبين لك المراد الاستعمالي ليكون قاعدة وقانون لك عام، حتى يكون لك هذا القاعدة والقانون عام حجة تتمسك به إذا ما قامت حجة أقوى على أن المراد جدي مخالف له، على خلاف يعني على خلاف المراد الاستعمالي. أما إذا قامت حجة على أن المراد الجدي مخالف المراد الاستعمالي وهي الحجة أقوى، نأخذ بالحجة الأقوى. هذا المقصود من البيان مولانا، بيان المراد الاستعمالي. ليس المقصود من البيان لا البيان، يعني ليس المقصود من البيان هو البيان الجدي، بيان المراد الجدي الذي هو هكذا، بل كما هو في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في قاعدة قبح العقاب بلا بيان المقصود هناك من البيان يا بيان، أو العفو، في قاعدة ماذا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك المقصود من البيان يا بيان، بيان المراد الجدي يقبح تأخيره عن وقت الحاجة. يقول هنا المقصود من ليس هذا البيان الذي يذكر في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا البيان الجدي، يعني مو المقصود من البيان بيان المراد الجدي الذي ذكرون في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعلى هذا وشكري ترتب شيخنا الأنصاري شكري ترتب، وإذا كان المقصود من البيان بيان المراد الاستعمال فعلى هذا وشكري ترتب شيخنا الأنصاري شكري ترتب، وإذا كان المقصود من البيان بيان المراد الاستعمال إلى الجدي، يقول فلا يكون الظفر بالمقيد أو بما يصلح للتقييد، ما يأثر، احنا كلامنا في ما يصلح للتقييد ما يأثر هذا، ولو كان مخالف هذا ما يصلح للتقييد أو المقيد كما في موردنا، لأن الذي يصلح للتقييد أو المقيد وهو أكثر العلماء مخالف علما إلا تكن فسه، ما يكون كاشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينسلم به اطلاقه وصحة التمسك به اصلا على رأينا، اطلاق موجود اطلاق ذات مفسق ويصح التمسك بهذا الاطلاق، ويقع معارضة بين الاطلاق وبين العموم، خلافا لشيخنا انصار الذي قال على انه مجيء ما يصح التقييد يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان، فان هذا منه قد يصير مبني على ان يكون مقصود من البيان بهذا المراد الجدي. اي صحيح، بعد نستكشف ليس في مقام بيان المراد الجدي فمثل من عقد الاطلاق، وقد انقدح بما تتامل جيدا جيدا ما في شيء، وقد انقدح يعني اتضح بما ذكرنا ان النكره، يقول مو بس اسم الجنس يحتاج الى مقدمات الحكمه، حتى النكره، لان النكره مضمونها نفس مضمون اسم الجنس، ان النكره في دلالتها على الشياح والسريان ايضا تحتاج فيما لم تكن هناك دلاله حاليه او مقاليه، يعني قرينه حاليه او مقاليه، تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حالية أو مقالية، نحتاج علما في دلالة على العموم والسريان والشمول، نحتاج إلى مقدمات الحكمة، فلا تخسر يا مولانا مثل اسم الجنس شلون يحتاج كذلك ماذا، بلي النكرة، لأن النكرة قلنا مضمونها نفس مضمون اسم الجنس، ما موضوع علما النكرة لقيد الإرسال والشيوع مثل اسم الجنس، بقي شيء وهو الشيوع مثل اسم الجنس، بقي شيء وهو أنه لا يبعد. قد واحد يسأل يقول شيخنا واحدة من مقدمات الحكمة الأولى إيش كانت الأولى؟ أولى إيش كانت؟ أن يكون في مقام المولى في مقام البيان. ولرب سائل يسأل من أين نحرز أن المولى في مقام البيان؟ شنو إحنا نخش يعني ندخل في قلبه حتى نفهم أنه في مقام البيان يولا، وما كان فرد مولى يقول ترى أنا في مقام البيان لا تتحيرون يا أيها الناس، لا شو منين نفهم يقول الشيخ الآخر بسيطة مولانا، عندنا أصل عقلائي. شو يقول هذا الأصل العقلائي؟ العقلاء يتشعدهم أصل أن كل متكلم إذا تكلم بكلام، العقلاء يتشعدهم أصل أن كل متكلم إذا تكلم بكلام الأصل أن يكون في مقام البيان، إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، فالأصل أن يكون في مقام البيان إلا إذا قامت قرينة عن خلاف، ولذا تكون في مقام البيان إلا إذا قامت قرينة عن خلاف. ولذا ترى أن السيرة بين العلماء جارية متى ما وجدوا مطلقا تمسكوا بإطلاقه من دون أن يتأملوا ويتوقفوا ويقولوا لعل المولى ليس في مقام البيان، كيف نتمسك بإطلاقه؟ كلا كلا كلا، لا تراهم يتوقفون من هذه الناحية. أنت لابد تقول لعلك تقول من المحتمل عدم توقفهم ناشئ منين؟ ناشئ من محتمل عدم توقفهم ناشئ منين؟ ناشئ من بنائهم على أن اسم الجنس موضوع علما للطبيعة بقيد الإرسال. فيكون الإرسال والإطلاق ثابت منين؟ من الواقع لا بمقدمات حكمة. فعدم توقفهم لعله من هذه الناحية. الآخر يقول هذا بعيد جدا، بعيد أنه ذول العلماء كل متشي يبنون على أنه شي يسمونه المطلق موضوع، للطبيعة بقيد شي يسمونه إرسال. بعيد، ما مطلع على النقطة اللي بيناها يحكي هاي الحكاية. النقطة اللي احنا بيناها شنو هي؟ وهو أن الأصل عند العقلاء أن يكون المولى في مقام بيان. الذي ما مطلع على عقها يحكي هاي الحكاية، أنه يقول لعله يتمسكون بالمطلق بلا تأمل وتوقف من ناحية، أن المطلق موضوع للطبيعة بقيد الإرسال. لكن هذا باطل في الحقيقة. عدم توقفهم وتأملهم ناشئ منين؟ من النقطة اللي احنا بيناها، وهي أنه عندهم أصل عقلاء كون المطلق متكلم في مقام البيان. أطبق العبارة، هاي الحكاية بلي تجي من الآخون بعد سلطان العلماء هجي. يعني هاي تم هاي الحكاية ماذا للآخون رضوان الله عليه من بعد سلطان العلماء. نقول على أنه لماذا العلماء بلا تأمل من زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا لماذا يتمسكون بالأطلاق بلا تأمل في مقام البيان؟ ولرب سائل يسأل من أين نحرز أن المولى في مقام البيان؟ شنو احنا نخش يعني ندخل في قلبه حتى نفهم أنه في مقام البيان يولا؟ وما كان فرد مولى يقول ترى أنا في مقام البيان، لا تتحيرون يا أيها الناس. لا ما تمنين نفسه يقول الشيخ الآخر بسيطة مولانا، عندنا أصل عقلائي. شو يقول هذا الأصل العقلائي؟ العقلائي عندهم أصل أن كل متكلم إذا تكلم بكلام الأصل أن يكون في مقام البيان إلا إذا قامت قرينة على خلاف. فالأصل أن يكون في مقام البيان إلا إذا قامت قرينة عن خلاف. ولذا ترى أن السيرة بين العلماء جارية. متى ما وجدوا مطلقا تمسكوا. بإطلاقه من دون أن يتأملوا ويتوقفوا ويقولوا لعل المولى ليس في مقام البيان، كيف نتمسك بإطلاقه؟ كلا كلا كلا، لا تراهم يتوقفون من هذه الناحية. أنت لابد يتوقفون من هذه الناحية. أنت لابد تقول، لعلك تقول من المحتمل عدم توقفهم ناشئ منين. ناشئ من بنائهم على أن اسم الجنس موضوع علما للطبيعة بقيد الإرسال، فيكون الإرسال والإطلاق ثابت منين؟ من الواقع، لا بمقدمات حكمة. فعدم توقفهم لعله من هذه الناحية. الآخر يقول هذا بعيد جدا، بعيد أنه ذول العلماء كلهم شيء يبنون على أنه شيء يسمونه المطلق موضوع للطبيعة بقيد شيء يسمونه إرسال. بعيد، ما مطلع على النقطة اللي بيناها يحكي هاي الحكاية. النقطة اللي احنا بيناها شنو هي؟ وهو أن الأصل عند العقلاء أن يكون المولى في مقام البيان. الذي ما مطلع على عقها يحتاج الحجاج أنه يقول لعله يتمسكون بالمطلق بلا تأمل وتوقف من ناحية، أن المطلق موضوع للطبيعة بقيد الإرسال، أن المطلق موضوع للطبيعة بقيد الإرسال. لكن هذا باطل في الحقيقة. عدم توقف متأملهم ناشئ النية من النقطة اللي احنا بيناها، وهي أنه عندهم أصل عقلاء كون المطلق متكلم في مقام البيان. أطبق العبارة، هاي الحكاية البلي تجي من الآخر بعد سلطان العلماء هتجي. يعني هاي تم هاي الحكاية ماذا هاي الحكاية البلي تجي من الآخر بعد سلطان العلماء هتجي. يعني هاي تم هاي الحكاية ماذا للآخر رضوان الله عليه من بعد سلطان العلماء نقول على أنه لماذا العلماء بلا تأمل من زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا لماذا يتمسكون بالأطلاق بلا تأمل؟ تجي هاي الحكاية الآخر دي صحيح، وأما قبل السلطان بلي الشبهة واردة. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد. الأصل شنو هو؟ كونه بصدد بيانه، يعني بيان تمام المراد. من قال؟ وذلك لما جرى على سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات، سيرتهم جرى عليه فيما إذا ماكو تخييط، فيما إذا مقيد ماكو، فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها، يعني وجه الإطلاقات إلى جهة خاصة، جهة خاصة يعني إلى المقيد، إلى التقييد. فإذا ماكو بيان على التقييد يتمسكون بالإطلاق. لهذا الأصل الذي قلنا عندهم سيرتهم التجارية، الأصل عندهم كونه في مقام البيان. ولذا ترى أن المشهور، طبيعي المشهور من زمان سلطان العلماء يكون نقول لا يزالون يتمسكون بها، يعني بالمطلقات، مع عدم إحراز كون مطلقها مطلق تلك المطلقات بصدد البيان. يتمسكون رأسا بلا توقف وتأمل. وشلون من قال بمقام البيان؟ يتمسكون بهالأصل. قد واحد يقول لعله من أجل بناهم على أن المطلق موضوع للطبيعة بقيد الأرسال، يقول وبعد كونه، أي وبعد عطف علينا على كلمة عدم إحراز، يعني مع بعد كونه، يعني كون تمسكهم هذا لأجل ذهابهم إلى أنها يعني المطلقات موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم، يعني نسب إلى المشهور أنهم يتوصفون بالمطلقات من دون تأمل لهذا، لأجل أنه يبنون الاستريان مدلول والإطلاق مدلول وضعي. لكن يقول لعل وجه هاي النسبة إلى المشهور ناشئ منين؟ من عدم الالتفات إلى النقطة التي بيناها وهي الأصل عقلات. ولعل وجه النسبة إلى المشهور يعني ينسب إلى المشهور على أنه يقولون الإطلاق مدلول وضعي، لذلك لم يتوقفوا. لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها عن المطلقات بدون الإحراز، يعني بدون إحراز أن المولى في مقام البيان، لكن غفلوا عن وجهه، يعني عن وجه تمسكهم، وأن وجه تمسكهم والتمسك بمن بالأصل عقلائي بلي، والغفلة يعني مع الغفلة عن وجهه، يعني وجه تمسكهم بهذه المطلقات، وهو وجه تمسكهم هو بلي الذي غفلوا عنه هو ذلك الأصل عقلائي. فتأمل جيدا مولانا ما فيش. ثم إنه قد انقدح، يقول قدس الله روحه الشريفة، إن تمسك بالمطلق يتوقف عليه من قلنا على مقدمات الحكمة، موتي ولا ومقدمات الحكمة شقد صارت؟ شقد صارت؟ ثلاثة. قد واحد يقول أنا عندي فرض مقدمة رابعة، شلون عندي مقدمة رابعة شنو يقول؟ يلا بالعدل خلنا نخلص. المقدمة الرابعة ألا يكون المطلق منصرفا إلى بعض الأفراد، أما إذا كان منصرف المطلق المن إلى بعض الأفراد، فبعد ما راح ينعقد المن إطلاق لهذا اللفظ. لعل مقصود المولى ياهو خصوص هذا الفرد المنصرف إليه اللفظ. فهل هذا صحيح ولا؟ فهل هذا صحيح ولا؟ أن الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق يجيب قدس سره، يقول بالإطلاق يجيب قدس سره، يقول الانصراف إلى خمسة أشكال. فتارة الانصراف ينشئ منين؟ من استعمال اللفظ في أحد الأفراد كثيرا، إلى درجة يوجب ظهور ذلك اللفظ فيما إلى درجة يوجب ظهور ذلك اللفظ فيما في ذلك المعنى المستعمل فيه اللفظ كثير، بحيث اللفظ متى ما أطلق يصير ظاهر فيما مثل كلمة صحن، قال روح للصحن، اذهب إلى الصحن، صحن أقول شنو معناها الصحن؟ صحن السيول معهون، تقول لو الصحن مثلا يشمل الماعون وغير الماعون من الصحونة، يعني كل ساحة ما أدري إن صحت اسميتها بالصحن، ما الصحن يطلق على كل ساحة ما أدري، سأنا هم قمت أشك، بس كيف ما كان كلمة صحن استعملت كثيرا في الصحن المتعارف، إلى درجة متى ما أطلقت يصير اللب الظاهر فيما في هذا الصحن المتعارف. أو مثلا يقول قال الشيخ، الشيخ قال الشيخ، الشيخ من الشيخ؟ قال الشيخ أحسنتم ظاهرة صارت في باب الأصول فيما في الشيخ الأنصار، في الفقه ظاهرة فيما في الشيخ الطوسي، يا بالنجف لما كنا يقولون مدرسة السيد، مدرسة السيد، سيد يعني منه مدرسة السيد، خصوص عند الإيرانية مدرسة السيد، سيد يعني منه يعني سرتاغ بن يزدي رضوان الله عليه، هاي متعارف يقال مدرسة السيد، يمع أنه هو بقية مدارس ما أكو مدرسة السيد، مو سيقه مو بس سرتاغ بن يزدي، لكن متعارف هذا صار، فاستعمل كثيرا إلى درجة اللفظ صار ظاهر، يعني هاي شكل واحد من أشكال ماذا الانصراف. ومر الانصراف لا يكون بهذه الدرجة بل يكون أخف بقليل، فيوجب ماذا؟ أن يكون هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ يكون ماذا؟ قدر متيقن من اللفظ، لا أن اللفظ ظاهر فيه. فرق هذا عن ذاك شنو؟ ذاك الاستعمال كثير إلى درجة اللفظ يصير ظاهر في ذلك المعنى، هنا ليس بتلك الكثرة بحيث يوجب الظهور، بل بدرجة أقل يوجب أن يكون اللفظ ماذا؟ أن يكون هذا المعنى المستعمل في اللفظ قدر متيقن منين؟ من ذلك اللفظ، وإن لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه. هذا اثنين. ومر لا الاستعمال لا يكون حتى بهذه الدرجة الثانية بل بدرجة أخف، فيوجب الظهور البدوي، البدوي عن الابتدائي، يوجب الظهور البدوي في ذلك المعنى من دون أن يكون ذلك المعنى اللفظ ظاهر فيه ولا متيقن، ولا وإنما يكون مجرد ماذا؟ ظهور بدوي. هاي ثلاثة. رابعا وخامسا ذن الأخير، الرابع والخامس راح أدمجهن الآن، أن يكثر الاستعمال بدرجة كبيرة جدا إلى حد اللفظ يصير كأنه موضوع لهذا المعنى. أقول فرق هذا عن الأول شنو؟ الأول استعمال كثير لكن ما قلت جدا، جدا ما قلت، الآن أقول جدا، أو ذاك الاستعمال الكثير الثاني يوجد ظهور فقط لكن من دون أن يصير اللفظ موضوع لهذا المعنى، أما الآن جدا إلى درجة يوجب أن اللفظ موضوع لهذا المعنى. لكن مرة المعنى الأول يهجر إلى درجة يهجر، المعنى الأول يهجر، هذا شيء يسمونه منقول، ومرة لا يهجر يسمونه مشترك، لاحظوا معاني اثنين إليه. هذه أنحاء خمسة علما للانصراف بعد أن اتضحت. الآن نأتي فلنلحظ أي منها يمنع من انعقاد الإطلاق وأي منها لا يمنع. أما الأول يمنع يوم يمنع، يعني إذا الاستعمال كان كثير إلى درجة أوجب اللفظ ظاهر فيما في ذلك المعنى يمنع يوم يمنع، بلي بلي يمنع. ليش؟ لأن اللفظ يصير ظاهر بعد ويا يرى المعنى ولا يصير له ظهور في من بل مولانا في الإطلاق، فيمنع بلا إشكال. الثاني شنو؟ هم يمنع، يعني إذا أوجب أن يصير هذا المعنى قدر متيقن، لأن قدر متيقن قلنا يمنع من التمسك والإطلاق. وأما الثالث فلا يمنع. الثالث شنو هو؟ أن يوجب الظهور البدوي لا يمنع. ليش؟ لا مجرد ظهور بدوي ابتدائي يزول بالتأمل. وأما الرابع والخامس يمنع يوم يمنع، سجاوب فنك. الرابع والخامس شنو؟ يعني الاستعمال كثير إلى درجة كأنما اللفظ يصير موضوع المن لها المعنى المستعمل فيه اللفظ كثيرة موضوع له. فحينئذ يمنع يوم يمنع، إذا تقول يمنع غلط، إذا تقول ما يمنع غلط. سبحان الله، تش أقول لا تقول لا يمنع لا ما يمنع، تش أقول قول مطلق بعد ما يبقى صار موضوع المن، مطلق بعد ما يبقى صار موضوع المن لهذا الفرد بعد، اطلاق بعد ما اكو حتى نقول نقدر نتمسك، مطلق بعد ما حتى نقول نقدر نتمسك باطلاقه يولا نطبق العباد. ثم انه هنا تخلي انت عنوان، هل التمسك هل انصراف يمنع من التمسك بالاطلاق ام لا؟ هذا هنا هو يقسم الى خمسه، اثنين يمنع، واحد ما يمنع، واثنين الاخيرات ماذا قلنا؟ اصلا ماكو مجال نقول يمنع يوم يمنع، ما يبقى اطلاق. ثم انه قد انقدح يعني اتضح بما عرفته، شنو اللي عرفت؟ من توقف حمل المطلق على الاطلاق، حمل المطلق على الاطلاق يتوقف عليها من اذا ماكو قرينه حاليه او مقاليه خاصه عليها من يتوقف على قرينه الحكم المتوقفه، قرينه الحكم على كم مقدمه قلنا؟ ثلاثه، على المقدمات المذكوره يعني ذنيك ثلاثه متقدم، يتضح لك من هذا انه لا اطلاق له يعني للمطلق ايش وقت في الشكل الاول والثاني فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد او تقول بعض الاصناف سمعت من باب ظهوره فيه، اذا كان الانصراف الى درجه اوجب ظهور اللفظ في المعنى بعد ما يبقى اطلاق ما تقدر تمسك به، يعني يصير لفظ ظاهر في هذا الفرد او كونه متيقن منه يعني من اللفظ يصير، هاي صوره ثانيه الشكل الثاني، او متيقن فيه ولو لم يكن ظاهر فيه بخصوصه، افرض انه هذا بس مجرد كونه متيقن وان لم يكن اللفظ ظاهر فيه بخصوصه اما مع ذلك ما يجوز التمسك بالاطلاق حسب اختلاف مراتب الانصراف، الصورة الاولى يوجب الظهور الصورة الثانية ما يوجب، هذا ناشئ من حسب اختلاف مراتب الانصراف، ومراتب الانصراف تختلف باختلاف كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، اذا كثير يوجب الظهور، اذا لا بيان كبرى يوجب قدر متيقن فقط. الصورة الثالثة هاي شكل ثالث، كما أنه منها يعني من مراتب الانصراف هذه ما لا يجب ذا ولا ذاك، يعني لا يجب قدر متيقن ولا ظهور بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، فهذا ما يمنع، هذا لا تدير لبال، خلي يولي إجينا علما للرابع والخامس. كما أنه منها يعني من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك أو النقل، يعني بحيث الاستعمال كثير يوضع اللفظ لهذا المعنى الجديد مع هجر الأول هذا النقل من دون هجر هذا اشتراك، شو ذني ما بين حكمهن؟ ذني واضح بعد مطلق ما يبقى حتى حين أذن ماذا؟ نقول هل يجوز تمسك إطلاقي أو لا؟ لا يقال كيف يكون ذلك، هذا إشكال جديد بعد، هذا جديد، هذا مطلب جديد، قد واحد يشكل يقول شيخنا شلون اللفظ يصير موضوع المن التقليد، المن يصير موضوع في الرابع والخامس، المن يصير موضوع لهذا المعنى الذي كثر استعمال المطلق فيه، هو المطلق لا يستعمل في الفرد حسب ما علمتنا يا أيها الآخند الخراساني، قلت لما نقول أعتق رقبة مؤمنة هنا كلمة رقبة لا تكون مستعملة وين؟ في الفرد، الفرد يعني ياهو الرقبة المؤمنة لا تكون مستعملة في الرقبة المؤمنة، حتى نقول كثرة الاستعمال في المؤمنة شيوجب وضع الرقبة علما للمؤمنة، كلا نحن تقدم عندنا كلمة الرقبة تستعمل في من؟ في طبيعي الرقبة لا في الرقبة المؤمنة، ولذلك أن قلنا بأن استعمال المطلق ليس بمجاز في موارد التقييد، لأن المطلق مستعمل فيما وهو الرقبة والطبيعي في المطلق لا في المؤمن، فما دام كلمة الرقبة مستعملة في المطلق يعني في الطبيعي، كيف أنت تقول في الرابع والخامس قد يكثر استعمال المطلق في الفرد يعني في الرقبة المؤمنة إلى درجة يوضع للمؤمنة بحيث يحصل اشتراك أو نقل. أي تصور هذا؟ نلتفي لإسكالسوني ولا يجيب بجوابين. أو الجواب الأول يقول خو إحنا قلنا ليس من اللازم في موارد التقييد، ليس من الواجب، ليس من المحتم أن يستعمل الرقبة وين؟ في المؤمنة، في الرقبة المؤمنة. لكن لم نقل بأن ذلك غير ممكن وغير جائز، قلنا غير محتم غير لازم، لكن لم نقل بأنه لا يجوز استعمال الرقبة في من؟ في الرقبة المؤمنة. ومن الممكن يستعمل في المؤمنة ولو مجاز شكبي إلى درجة يحصل هذا وضع للفظ الرقبة بخصوص المؤمن. هاي أولا. وثانيا أفرض كلمة الرقبة تستعمل وين؟ في الطبيعي. لكن ما دام كلمة مؤمنة تقرن كثيرا بمن؟ كلمة رقبة، هذا القرن الكثير ولو كلمة الرقبة مستعملة في الطبيعي، كلمة مؤمنة مستعملة في المؤمنة، لكن هل قرن الكثير هو شوجب؟ سبحان الله، شوجب أنه كلمة الرقبة متى ما تطلق يحصل بسبب الأنس الشديد، يحصل أنس شديد، يحصل قرن كثير. هل قرن الكثير يولد أنس شديد بين الرقبة وبين المؤمنة بدرجة تصير كلمة الرقبة مختصة بالمؤمنة؟ فوضع الرقبة لخصوص المؤمنة ما يتوقف. خلص الجواب الثاني، على أن كلمة الرقبة تستعمل وين؟ في المؤمنة كثير. لا، أفرض تستعمل في طبيعي الرقم وكلمة مؤمنة مستعمل في المؤمن، لكن هل قرن الكثير بينهما يولد أنسا شديدا، وبالتالي هل أنس الشديد يصير سوى علما لاختصاص كلمة الرقبة بالمؤمنة؟ يمكن هذا الشيء؟ ما يمكن يعني؟ تفهم؟ قل لك هذا بعيد، إذا كلمة الرقبة مستعملة في الطبيعي شلون هذا القرن الشديد يصير؟ سبب هذا جدا بعيد. أطبق العبارة، لا يقال كيف يعني، كيف على أنه ماذا الاستعمال الكثير يوجب أن اللفظ مختص به من يصير موضوع علما للمؤمنة بدرجة الاشتراك أو النقل؟ كيف يكون ذلك والحال قد تقدم أن التقييد لا يوجب، يعني الاستعمال في مورد التقييد ما يوجب التجوز في المطلق. يعني شنو ما يوجب التجوز؟ يعني كلمة الرقم مستعمل في الطبيعي، ولذلك مجازية ما تحصل. إذا مستعمل في معنى هو الطبيعي، كشلون نقول كثر الاستعمال في الفرد إلى درجة أوجب اختصاص اللفظ بهذا الفرد؟ ما يتطور بناء على أن استعمال المطلق في موارد التقييد حقيقة يعني في معنى. فإنه يقال مضافا، هذا الجواب الأول، إلى أنه إحنا هذا قلناه وقلنا ليس من المحكم أن يستعمل في مطلق المقيد، لكن لم نقل ليس من الجائز، فيمكن يستعمل في المقيد مرارا. مضافا إلى أنه إنما قيل أن استعمال المطلق ليس بمجاز في موارد التقييد لعدم استلزامه له، يعني قيل ذات أنه استعمال المطلق في موارد التقييد لا يستلزم المجازية، لا عدم إمكانه، وأنه ما ممكن أن يكون مجاز، ويمكن لا يستعمل في المقيد مجازا، فيستعمل في المقيد مجازا كثيرا كثيرا إلى درجة يوجب اختصاص الرقبة بالمؤمن. فإن استعمال المطلق في المقيد بمقام الإنسان مو مستحيل، بس احنا قلنا ليس بلازم أن كثرة، هذا الجواب الثاني، أن كثرة إرادة المقيد لدى الإطلاق المطلق ولو بدال آخر، إرادة المقيد في موارد التقييد ولو بدال آخر، كان قيد دال آخر جنوى المؤمن، إرادة الرقبة المؤمنة كثيرا ولو بواسطة دال آخر لا بواسطة استعمال كلمة الرقبة في المؤمنة، ربما تبلغ هاي الكثرة بمثابة توجب له مزية أو مرتبة أنس، يعني للمطلق يصير مرتبة أنس أو أو بيبن مزية أنس، بيبن مرتبة أحسن، مرتبة أو مزية أنس ما يأثر شو اثنين عشان هو ما أدري شنو واصل، مزية أنس يعني أنس ماذا شديد يحصل بين كلمة الرقبة الذي هي المطلق وبين المقيد بدرجة شنو؟ هون شديد. يبدأ كما في المجاز المشهور، هذا إذا لم يصل إلى حد الوصف، يعني يوجب على أنه كثير كلمة المطلق يحتلها مزية أنس بالمؤمنة لكن من دون وضعها، فيصير المؤمنة مجاز مشهور. أو تعيينا واختصاصا به، يوم مزية أنس أو شوجب تعيينا واختصاصا به، يعني بحيث يتعين المطلق ويختص به، به يعني بمن به بالمقيد. أو تعيينا واختصاصا أطف علما على مزية أنس، يعني ربما هاي كثرة الاستعمال توجب تبلغ بمثابة توجب له يعني المطلق مزية أنس، أو توجب تعيينا واختصاصا به يعني بالمقيد، ذاك المطلق اختص بالمقيد. وكلمة اختصاصا عطف تفسير على تعيينا، كما وين هذا يصير في المنقول بالغلبة. المنقول بالغلبة هو هيك، المنقول بالغلبة يعني شنو معنى؟ يعني يستعمل اللفظ كثيرا، ماذا يستعمل كثيرا كثيرا يراد منه ماذا؟ المقيد إلى درجة ماذا يوجب ماذا؟ هو هذا تعيين المطلق في من تعيين ذلك اللفظ في هذا المعنى، هذا يسموه منقول بسبب الغلبة. إهنا همات هيك، شلون المنقول بسبب الغلبة يحصل بسبب مزية الأنس؟ إهنا همات بسبب مزية الأنس يختص اللفظ في من بهذا المعنى وهو المقيد. فافهم لعله إشارة إلى بعد ذلك أن اللفظ مستعمل في من كلمة الرقبة في المطلق الطبيعي، لكن والمقيد يراد بدال آخر، كثرة إرادة مقيد ولو بدال آخر يوجب مزية أنس للمطلق في المقيد، هذا بعيد بلي. تنبيه غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.